Vamos a darlo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نكمل كتاب الأخلاق من منهاج المسلم. الفصل الثاني عشر: جملة أخلاق ذميمة. الظلم والحسد والغش والرياء والعجب والعجز والكذب. الظلم. المسلم لا يظلم ولا يظلم، فلا يصدر عنه ظلم لأحد، ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد. تمام؟ ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد. تمام؟ إذ الظلم بأنواعه الثلاثة محرم في الكتاب والسنة معا. قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلمات ظلمات يوم القيامة. وقال: من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أراضين. وقال: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال: اتق دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب. وأنواع الظلم الثلاثة هي: ظلم العبد لربه، وذلك يكون بالكفر به تعالى. يقول الشيخ: هذا لا يتنافى مع قول الله تعالى: وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذ معناه أن الله لا يتضرر بظلمهم، وإنما ضرر ظلمهم عائد على أنفسهم. ماشي؟ وظلم العبد لربه، وذلك يكون بالكفر به تعالى. يعني إيه؟ يعني بجحود نعمة الله عز وجل عليه. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. ماشي؟ والكافرون هم الظالمون. ماشي؟ ويكون الشرك في عبادته تعالى بأن يصرف بعض عباداته تعالى إلى غيره. يعني يصرف بعض ما يستحقه الله عز وجل من العبادة، يصرفه إلى غيره. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. تمام؟ إن الشرك لظلم عظيم. ليه؟ لأنك هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، يعني إذا كفرت فإيه؟ أنت إيه؟ جحدت هذه النعم، صح؟ يعني إيه؟ يقولوا إيه كفرت؟ يعني إيه؟ كأنك يعني غطيتها وجحدتها وإيه وأنكرتها. تمام؟ وإذا بقى إيه عملت في هذه النعم لله عز وجل وأشركت معه غيره، بدوت إيه؟ ده عدل ولا يبقى ظلم؟ أنت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنعم عليك، صح؟ انت بقى صرفت العباده اللي هي ايه مستحقه عن النعمه ديت، بدل ما تصرفها اللي انعم بها عليك صرفتها لمين؟ ممكن ما تعملهاش اساسا، بدا ايه كفر شنيع وجحود. تمام؟ ممكن تصرفها لله عز وجل وايه وتشرك معه غيره. طب اللي تشرك معه غيره دوت يستحق هذه العباده؟ لا يستحقها. يبقى أنت كده عدلت ولا ظلمت؟ يبقى ظلمت. تمام؟ لأن الشرك لظلم عظيم. ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم بغير حق. تمام؟ وهنا يعني إيه؟ مش يظلمهم، مش يعني بحق، يعني ظلمهم دوت يكون ايه غالبا ايه يكون ايه بغير حق. ماشي، ان ايه لو يعني هيظلمهم او هي يعني او هي يؤذيهم بحق دي ساعتها مش هيبقى ظلم. ماشي، ان لو يعني بينفذ امر شرعي او كده دوت ايه حتى لو هيؤذيهم في الظاهر يبقى دوت حقيقه ايه مش الظلم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. حديث ده طبعا إيه من أشد الأحاديث في إيه في حقوق العباد، أشد الأحاديث في حقوق العباد. ديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا، هو إيه؟ ديوان حقوق العباد، تمام؟ يعني الكتاب المسجل فيه حقوق العباد، تمام؟ يعني الله عز وجل إيه حقوقه ممكن إيه الله عز وجل تستغفره قد يغفر الله عز وجل لك، أما حقوق العباد فهم لو ما سمحوش هيبقى هتستحلها منهم إزاي؟ فحقوق العباد بتبقى ايه يعني ايه من اخطر الاشياء. ماشي، فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم، مش هتعرف تسترضيه بعد كده بقى لا بدينار ولا بدرهم، هيبقى ايه المعامله بقى بالحسنات. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، يؤخذ من عملك الصالح بقدر ايه بقدر ما ظلمته. شوف بقى ايه عملك الصالح اللي هو الايه العمل الخالص الخاشع اللي هو مش مشوب المتقبل تقبله الله عز وجل، يؤخذ منك يوم القيامة مقابل ايه مقابل حقوق العباد. ماشي، فحقوق العباد ايه شيء خطير جدا. تمام، وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. إن هو إيه يعني لو هيجي ياخد منك في الآخرة هياخد لحد ما يرضى، هيسيب لك حاجة بقى؟ توقع أنه يسيب لك حاجة؟ لا، حتى لو كان شيء يسير هيقتص منك، لو هيقتص منك دوت الحسنات هي اللي بتنجي يوم القيامة، فمش لن يترك لك شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ماشي، ما لم يصب دما حراما، ومن أعظم الظلم بقى للعباد اللي إيه تصيب الدم الحرام دوت القاتل دوت. ماشي، القاتل ده إيه من أعظم الأشياء. ماشي، إنك أنت مش خدت منه حاجة، أنت خدت كله هو. ماشي، فظلمت هو وظلمت إيه ظلمت أهله، صح، ومن يعولهم، تمام، وظلمت نفسك وظلمت أهلك، لأنك أنت يقتص منك وهم إيه هيضيعوا. ماشي، فشوف ظلمت بقى كم وجه بالدم الحرام. وقال، وده طبعا بقى اللي قتلته دوت لما يجي يقتص منك يوم القيامة ده بقى إيه يعني حتى يرضى، يعني حد ما يرضى ويأخذ منك مش لن يترك لك شيء. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ماشي، فدمه انت ايه تجرحه او تقتله، وماله يعني ايه سواء بقى ايه اموال او عقارات او كذا، وايه وعرضه، عرضه يعني ايه يعني تسيء لاهله او كذا او ايه او تسيء له هو انت ايه تسب او تظن به ايه ظنا سيئا او كده، كل دوت ايه حرام. ماشي، ظلم العبد لنفسه وذلك بتدسيتها وتلويثها باثار انواع الذنوب والجرائم والسيئات من معاصي الله ورسوله. ماشي، تدسيتها قلنا ايه في التفسير الحط من شأنها، يعني الحط من شأنها وإخفائها وذلك بتدسيتها وتلويثها بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات من معاصي الله ورسوله. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمرتكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنفسه إذ عرضها لما يؤثر فيها من الخبث والظلمة. ماشي، بدأ إيه؟ عقاب في الدنيا. ماشي، إن هو إيه؟ يؤذي النفس إيه في الدنيا لما يؤثر فيها من الخبث والظلمة، فتصبح به أهلا للعنات الله عز وجل والبعد منه. ماشي، وإيه البعد منه؟ عندي البعد، عندك عنه هي عنه ولا ما ماشي. فإيه هو هنا بقى إيه؟ خلى نفسه يعني ظلم نفسه، إن هو إيه عرضها لما يؤثر فيها من الخبث والظلمة، فتصبح به أهلا للعنات الله عز وجل والبعد منه. طبعا بكده إيه يعرضها للعذاب. ماشي، وإيه ويحرمها الثواب أيضا. تمام. طيب، الحسد. المسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا له ولا وصفا فيه ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه فيه. ماشي، يعني يؤثر غيره على نفسه في الايه، في الخير. اذ الحسد مناف لذينك الخلقين الكريمين، حب الخير والايثار فيه، حب الخير والايثار فيه. ماشي، طيب. يبقى ما كانش بقى الواحد ايه يؤثر على نفسه في الدنيا ديت. ماشي، الحاجة ان هو يعني ايه، يعني لو بخل بها. ماشي، او ان هو ايه لم يؤثر غيره بها. إيه كان يعني لو ما كانش مترفع عن الدنيا، ماشي، وعن متاعها وما يحصل فيها بقى ايه من ايه، من تفاوت والمناصب والاموال وكده، كل دوت لو دوت متمسك فيه، يعني بيحب الحاجات دي قوي، لما يشوف حد عنده الحاجات دي هيعمل فيه ايه؟ هيحسده، صح؟ فالايه الواحد عشان يقتلع الحسد دوت، يقتلع ايه حب الدنيا ايه من قلبه. ماشي، ويقتلع حب الدنيا من قلبه ازاي؟ اول حاجه يدعو الله عز وجل، تاني حاجه ايه يزهد نفسه في ايه، في متاع الدنيا. ماشي، ايه متاع الدنيا؟ ايه عرض زائل، يعني ايه حاجة النهاردة موجودة بكرة مش موجودة، النهاردة صالحة بكرة ايه هتبقى فاسدة، يعني وهكذا يزهد نفسه في الدنيا. ماشي، كل في الدنيا ايه متاع منغص، يعني حتى لو هو متاع مثلا في متعة او في لذة عارضة او كده، برضو ايه هو مشتمل على اللي على التنغيص. يعني لو فلوس مثلا، واحد معاه فلوس كتير، هيبقى دي كده معناها لذة؟ لا، هيبقى ايه مشغول بحفظها ورعايتها وخايف الناس تحسده عليها والناس تسرقه والناس كل كده. لو فكرت في اي متاع في الدنيا هتلاقيه كده متاع منغص. تمام، الواحد ايه ما يبقاش متعلق بايه بمتاع الدنيا دوت، ينزع حب الدنيا ايه من قلبه. تمام. طيب، والمسلم يبغض خلق الحسد ويمقت عليه، لأن الحسد اعتراض على قسمة الله فضله بين خلقه. ماشي، يبقى إيه المشكلة الكبيرة في الحسد؟ إيه؟ إن هو إيه اعتراض على قسمة الله عز وجل. تمام، الله عز وجل عليم وحكيم. تمام، يرزق من يشاء ما يشاء لحكمة يعلمها الله عز وجل، فكأن الحسد اعتراض على حكمة الله عز وجل. تمام، واتهام الله عز وجل إيه ان هو ايه بعدم الحكمه، وان انا كان حق ان انا ابقى زي فلان، وانا ليه ما ابقاش زي فلان واؤتى زي فلان، والاعتراض على قسمه الله عز وجل وقدر الله عز وجل. تمام، الله عز وجل هي له الحكمه البالغه، يعلم ايه كيف ايه، يعني ما الذي يصلحك وما الذي يصلح غيرك، وانت يعني قد لا يؤتيك النعمه لانك انت مثلا ايه ممكن ما تحتاجهاش، او النعمه تفسدك، او ان انت مثلا نعمه عظيمه لن تستطيع لها شكرا، فلما يؤتها لك ولا تشكر هيبقى ايه تبقى عليك يوم القيامة. الله عز وجل الحكمة البالغة، فتسلم لحكمة الله عز وجل. تمام، لأن الحسد اعتراض على قسمة الله فضله بين خلقه. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني إيه؟ طب هم طبعا يعني هم هنا اليهود كانوا إيه، حسدوا يعني العرب لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، لأنهم كانوا عارفين وصفه وهم متلقين إن هو، بس إيه حسدوا الناس لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإيه والإيمان به، كذبوا به وجحدوا به. تمام. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هم يقسمون رحمة ربك، هم قالوا إيه، تمنوا إن هم إيه ينالوا النبوة زي النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقسمون رحمة ربك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم رحمته بين خلقه. تمام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. تمام. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بقسمة بقسمة الفضل والنعم بين خلقه. تمام. فاللي يعترض عليها يبقى بينازع ربنا سبحانه وتعالى في ما اختص به نفسه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، جعلنا الناس درجات فوق بعضهم، يعني جعلناهم ليسوا متساوين في في المال ولا في القدرات ولا في العلوم ولا في كده. ليه؟ اتخذ بعضهم بعضا سخرية، عشان يخدموا بعضهم بعضا. ماشي. ما لو كل الناس دكاترة مش هنلاقي حد يخبز عيش، صح؟ تمام. كل الناس مهندسين مش هنلاقي حد يزرع. فالله عز وجل جعل الناس كده ليهم يعني قدرات وصنائع ودرجات، عشان الناس تخدم بعضها بعض. ماشي. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، مش عشان يسخر بعض، يعني معنى سخرية هنا مش عشان يسخر بعضهم من بعض، لا، عشان يكونوا مسخرين لخدمة بعض. تمام. والحسد قسمان، أولهما أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان، من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره لتحصل له. وثانيهما وهو شرهما أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تحصل له ولم يظفر بها. ماشي. يعني هو مش عايز يعني النعمة تزول من وشه خلاص، يعني مش حتى تحصل له، يعني لا، زفت خالص. ماشي. وليس من الحسد، يعني ليه شرهما؟ لانه بيتشبه فيها بالشيطان. يعني الشيطان مش مثلا تمنى حصول يعني تحصل تزول الهدايه من غيره وتحصل له، لا، ده هو عايز الهدايه تزول من من الناس وخلاص، عايز يغويهم ويدخلهم معه الى النار وخلاص. وليس من الحسد الاغتباط، وهو تمني حصول مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره. تمام. يعني لما يلاقي الأشياء ديت في حد اللي هي علم أو مال أو صلاح، ديت حاجات دنيوية ولا مش دنيوية؟ من علم أو مال أو صلاح. العلم دوت هو بيعمل بيه بيعلم، صح؟ المال ده بيعمل بيه ينفق في الطاعات. الصلاح دوت يعني بيؤدي الطاعات والعبادات، صح؟ فالأشياء ديت من الدنيا ولا من الآخرة؟ من الآخرة. فلما يتمنى حصول أن تحصل له هذه النعم، ده مش استكثار من الدنيا. ماشي. لكن هو كأنه بيسأل الله عز وجل أن هو الهداية، يعني ده من تمام الهداية، أن هو يرزق العلم اللي يعلم به الناس، يرزق المال اللي يؤدي لله عز وجل فيه حقه، كل ده من الاستعانة على الأمر الآخرة. فيسأل الله عز وجل إيه أن تحصل هذه النعم له وهذا الفضل له، تمام، ولا في نفس الوقت لا يتمنى زوالها عن غيره، تمام، يبقى ده شيء إيه محمود، تمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحكمة هنا القرآن الكريم والسنة النبوية، تمام. هذا الرجل آتاه الله إيه؟ العلم، المقصود بالحكمة هنا، فهو إيه؟ يقضي بها ويعلمها، تمام، يعني إيه؟ يعلمها للطالبين ويحكم بها بين الإيه؟ بين الإيه؟ المتنازعين أو المتخاصمين، تمام. فهو إيه؟ العالم يعمل كده، العالم دوره عظيم في الأمة، ليه؟ هو بيعلم العلم وبيقضي بين الناس وبيفتيهم وبيقود الأمة بقى في الأمور الكبيرة، الدعوة والجهاد وكده. عشان كده إيه الواحد لما يعني يسأل الله عز وجل هو يعلمه عشان إيه يؤدي بقى لإيه العبادات العظيمة دي في الأمة، تمام. والحسد بقسميه محرم تحريما قطعيا، فلا يحل لأحد أن يحسد أحدا. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال: حسدا من عند أنفسهم، وقال: ومن شر حاسد إذا حسد. فذم الله تعالى لهذا الخلق الذميم مقتض تحريمه ونهيه عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. إلا تباغضوا يعني إيه؟ لا يبغض بعضكم بعضا، عشان إيه تباغضوا إيه وزنها إيه؟ تفاعلوا دي يعني إيه الطرفين مع بعض. لا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تدابروا يعني إيه لا تتهجروا بعضا ولا إيه تتقاطعوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب. والمسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته وعدم عصمته قاومه بدفعه من نفسه أو عن نفسه وكراهيته له، حتى لا يصير هما أو عزيمة له فيقول بموجبه أو يعمل فيهلك، ماشي. يبقى لما يخطر له خاطر الحسد إيه يدفعه عن نفسه، ماشي، يجاهد نفسه إيه ويدفعه عن نفسه، يذكر نفسه بقى كلام دوت: أنا أحسده ليه؟ عشان الدنيا، ما الدنيا دي زائلة، والله عز وجل هو الذي أعطاه ولم يعطني، وله الحكمة البالغة. يذكر نفسه بقى بالكلام ده. وإن أعجبه الشيء قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماشي. يبقى لما يرى الشيء إيه عند أخوه يعجبه يعمل إيه؟ يذكر اسم الله عز وجل، ماشي. قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماشي، قل إيه ويدعو له بالبركة، يدعو لأخيه إيه بالبركة، تمام، وبذلك لا يؤثر فيه ويسلم. ساعتها إيه لما يذكر اسم الله عز وجل مع هذا الخاطر الذي قد يخطر له لا يؤثر بإذن الله تعالى، تمام. لأن تدبروا يعني تتقاطعوا وتتهاجروا، يعني قريبة متقاربة إيه؟ لا تباغض يعني يبغض بعضكم بعضا، ممكن يعني بتكرهه بس انت بتقابله وبتسلم عليه وكل حاجة. تدبروا أو بقى المقاطعة والإيه والهجرون، الهجران تهجره يعني وكده، إلا طبعا إيه لسبب شرعي. لما يكون في سبب شرعي للهجرة يعني للمخاصمة ديت يعني إيه يحل دوت، بس طبعا بيكون إيه بسبب شرعي لزوال سبب مثلا. يعني مش خدتوا الحديث أنتوا؟ خدتوا 40 نووية؟ هتاخدوه إن شاء الله في 40، تمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه العين حق، العين إيه حق، فربنا سبحانه وتعالى إيه من الأسباب اللي جعلها إن الحسد دوت ايه يؤثر. فازاي بقى ايه توقف التأثير دوت؟ لما ايه تذكر اسم الله عز وجل. ماشي؟ فايه يعني لو مثلا بيحصل مع الحسد دوت او النظر او كده تسلط للشيطان، ذكر اسم الله عز وجل ايه يبطل هذا التأثير. ماشي؟ تمام. خلي الباقي المرة الجاية ولا نكمل؟ خلاص خلي المرة الجاية إن شاء الله. المرة الجاية نكمل الأخلاق ونشوف بقى إيه في التفسير كده، مثلا حد عنده سؤال ولا حاجة إن شاء الله. ماشي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا، اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلاما كثيرا.